أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين.

Come محمد. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة كافرون ذلك رب العالمين ذلك رب العالمين ذلك رب العالمين قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض Oh! ثم استوى إلى السماء Cool. فقضاهن سبع سماوات في يومين فقضاهن سبع سماوات فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد Oh, no.

وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون عليكم سركم ولا أبصاركم أن يشهد عليكم سمعكم وذلكم ظنكم الذي ق قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا Thank you. ألا تخافوا ولا تحزنوا. ألا تخافوا ولا تحزنوا في الحياة وعمل صالحا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما تسجدوا للشمس ولا للقمر ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله واسجدوا فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة Oh.